بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 17 من الشهر الثالث من عام 1430، وسنبتدئ إن شاء الله بكتاب الإتقان. لكن قبل أن نبتدئ به، هذه أسئلة وردت عبر الإنترنت، بعضها يعني قضية يعني تحتاج إلى، أو ممكن أقول عنها قضية شخصية لن نطرحها، وبعضها فيها أسئلة تحتاج إلى يعني رجوع للمصادر للإجابة عنها إجابة تامة بإذن الله. وإلى أسئلة قدمها الإخوة من فلسطين، الأخ معاذ صوالحة. هناك سؤال من الجزائر من الأخ زكريا توناني، يقول السؤال: لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رسم القرآن، هل هو توقيفي أو ليس بتوقيفي؟ وقد حصل عندي إشكال أحببت أن أطرحه عليكم للإفادة حوله، وهو: معلوم أن القرآن متلقى بالمشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضا أن ثمة مواضع يقف عليها جماعة من القراء على حسب مرسوم المصحف، كالوقف على هاء التأنيث المرسومة تاء كما في فطرة. السؤال: لو كان الرسم اجتهاديا، ألا يشكل عليه أن كلمات في القرآن رسمت بهذا الرسم على وضع يختلف فيه مع النطق به؟ فنقول: إذا كان القرآن متلقا بالمشافهة والتوقيف فكذلك الرسم. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الوحيد الذي سنناقشه في بداية هذا المجلس إن شاء الله. طبعا كما تلاحظون، هذا السؤال يتردد كثيرا، وهو متعلق برسم المصحف، يعني هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ ما المراد بالتوقيفي؟ التوقيفي هو أن يكون إيش؟ مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصحابة على هذا الرسم، وقف الصحابة على هذا الرسم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أنه لم يكن يعرف ماذا؟ القراءة ولا الكتابة، لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا هو قول جماهير العلماء، وإن كان هناك من يخالف في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم القراءة والكتابة بأخرة، لكن هذا ليس بثابت، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، وهذا لا شك أنه من تمام أميته صلى الله عليه وسلم، والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم مدح وكمال وليست نقصا، كما يظنه بعض من كتب من بعض المعاصرين أن نسب الأمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من النقص، فيريد أن ينفي عنه هذه الأمية، وهذا خلل عنده في فهم معنى الأمية وكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا. لا نريد أن ندخل في هذا النقاش، لكن المقصد أن هذا الموضوع، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، يحدد لنا أن القرآن، رسم القرآن، هل هو توقيفي أو ليس بتوقيفي. لا شك أن الصحيح والذي تدل عليه الآثار أن رسم القرآن ليس بتوقيفيا البتة، ولا يقال البتة إلا إذا كان في أمر يصل إلى القطع. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في حديث عثمان بن عفان لما أراد أن ينسخ، وتضعون أيضا تحت ينسخ خطا، ينسخ مصاحف من مصحف أبي بكر. أريد أن تنتبهوا لهذه الفائدة المهمة، قد يغفل عنها بعضهم، وهي أن عبارة ننسخ ينسخ نسخنا في الأثر الذي رواه البخاري في جمع عثمان الناس على المصحف الإمام، فعمل عثمان نسخ. فلما أرادوا أن ينسخوا قال لهم للملأ من قريش الثلاثة الذي مع زيد: فإن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه. هل قال كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال كما علمكم رسول الله نقول إيش الرسم ماذا؟ قال: فاكتبوه بلغة قريش أو بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الرسم لما قال عثمان هذا، ولما وافقه الصحابة، أليس كذلك؟ فهذا دليل قاطع على أن الرسم كان باجتهاد مطلقا. طيب ما دام باجتهاد يوقع عندنا مسألة مرتبطة بهذا الأثر لأنه يقع فيه أيضا إشكال، وهو أن عثمان رضي الله عنه قال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان ماذا؟ لاحظوا أن مسألة في قوله فاكتبوه مرتبطة بالرسم، بمعنى أرسموه، أرسموه على ما يوافق لغة قريش، ورسمه على ما يوافق لغة قريش لا يلزم منه أن يقرأ بلغة قريش وحدها، وهذه قاعدة تنتمي لها. لو رسم بلغة قريش لا يلزم منه أن يقرأ بلغة قريش وحدها، والدليل على ذلك موجود يعني في الرسم. موضوع طويل أريد أن أختصر لكي لا يأخذنا الوقت، لكن أقول أضرب مثالا لذلك. نحن نعلم أن لغة قريش، قريش كانوا مثلا لا يهمزون، فلما كتب، والهمز لم يكن موجودا عند الصحابة أصلا في رسم، الهمز من الضبط وليس من الرسم، لكن على العموم لما تكتب لفظة يؤمنون تؤمنون تكتب بالواو فقط، الهمزة جاءت متأخرة بالضبط. لكن السؤال لما كتبت يؤمنون تؤمنون بالواو فقط، هل القراء اتفقوا على النطق بها كما تنطق بها قريش من غير همز؟ وإلا نجد أن هناك من يهمز ومن لا يهمز. فإذا هذا دليل على أنه حتى لو كتب بلغة قريش يعني بالرسم الموافق لمنطوق قريش فإنه لا يمنع من قراءته بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نقول بأن رسم القرآن توقيفي. واضح هذه الفكرة الآن؟ يبقى عندنا الآن قد يقول قائل فإذا لماذا تلزموننا برسم المصحف ما دام رسم المصحف ليس بتوقيفي؟ نقول نلتزم به من باب الإجماع وليس من باب التوقيف، لأن الصحابة قد أجمعوا على هذا الرسم وتلقاه العلماء جيلا بعد جيل، وإلى اليوم نحن نجد أن رسم الصحابة لم يختلف البتة، يعني ما في خلاف بين العلماء في مرسوم المصاحف كما هو ثابت في المصاحف السابقة، يعني الاختلاف في المصاحف متفق عليه، بمعنى أنا منجد في مصحف نعمة كتبت بالتاء وفي مصحف آخر نعمة كتبت بالتاء المربوطة، يعني واحدة بالتاء المفتوحة واحدة بالتاء المربوطة، نقول أجمعت المصاحف على كتابة نعمة في هذا الموطن على هذين الرسمين، يعني أجمعت على هذين الرسمين. فمن يقرأ نعمة بالفتح فله سند، ومن يقرأ نعمة يعني بغير الفتح فله أيضا سند من هذا. فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المرسوم. إذا حينما نقول نحن ملزمون باتباع المرسوم وأن لا يكتب المصحف إلا بالمرسوم، نظرا لوقوع الإجماع على مرسوم المصاحف الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه على حسب الاختلاف الوارد في المصاحف الستة التي كانت في عهده رضي الله عنه والتي كانت عمدة جميع الأمصار. أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة. يبقى عندنا أيضا مسألة استطرادية، القول بأن رسم القرآن معجز، هذا قول متهافت في الضعف، متهافت في الضعف وكرر ثلاث مرات، مع أنه قد قال بها من قال، ولم يقل هذا القول إلا متأخرا جدا، يعني لم يقل هذا القول إلا متأخر. وأنا أعجب من بعض المعاصرين الذين يثبتون الإعجاز للرسم مع وضوح الدليل في أن الرسم أصلا ليس بتوقيفي في مثل هذا الأثر الذي ذكرته لكم، بل اختلاف الصحابة ومرسوم الصحابة معروف، ولو كان رسما واحدا لنبهوا على أن النبي قال لهم كذا، لم يأتي عن واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لأن يرسم كذا إطلاقا. فعدم وجود هذا الدليل ووجود هذا الدليل الصريح من عثمان رضي الله عنه على ملأ من الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا على كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرسم هذه الكلمة كذا، هذا دليل قاطع على أن الرسم كان بالاجتهاد ولم يكن بالتوقيف، وما دام بالاجتهاد وليس بالتوقيف فلا يكون معجزا البتة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم، كيف بالزيادة والنقص؟ تجري من تحت الأنهار في مصحف وتجري تحت الأنهار في مصحف آخر، اختلفت المصاحف، لأن نقول أن أجمعت المصاحف على أن آية تجري من تحت الأنهار تقرأ على وجهين، تجري من تحتها أو تجري تحتها، لكن ما في قراءة ثالثة، يعني ما في رسم ثالث. فهذا إجماع على نوعين، أوصى ووصى، هذه موجودة يعني ثابتة. وطبعا ليس مجالنا يعني مجال نناقش في هذا، لأن في أفكار يعني فيها طرائف يعني يقع فيها نوع من يعني غفلة، وكانت كلمة غفلة قد تكون يعني ثقيلة، لكن هي الحقيقة فيها غفلة. حتى مع الأسف من بعض من هم لهم يعني من ليس له عناية بالقراءات أنا أعذره وهو ناقل، لكن أقول الحقيقة من له عناية بالقراءات ويثبت مثل هذه أنا أعتبرها نوع من الغفلة. يقول فكتب في مصحف فتبينوا، وكتب في مصحف إيش فتثبتوا، مع أنه معلوم قطعا بالإجماع أن رسم الصحابة خال عار من النقط ومن الشكل، فكيف تكون تبين في مصحف هي رسمها واحد لكن تقرأ على وجهين ولم يأتي النقط إلا فيما بعد؟ فهذه طبعا من اللطائف التي تذكر أحيانا في بعض الكتب. فأقول أنا يعني لما يكون القائل ممن له عناية بالقراءات أو مقرئ فهذا حقيقة أعتبرها غفلة، لكن حينما ينقلها آخر ليس له عناية بالقراءات هذا ناقل، ما عنده إشكالية فيه. ففي لطائف من هذا يعني بعض لطائف في هذا، لكن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن الأمر فيه يطول. نبتدئ الآن بدرس اليوم في الإتقان النوع الرابع والستون. هذا النوع في إعجاز القرآن الكريم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن. قبل أن نبتدئ عن ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، إعجاز القرآن، إعجاز القرآن من أين نشأ؟ يعني من أين نشأ الحديث عن إعجاز، أو عند من نشأ الحديث عن إعجاز القرآن؟ هذه مسألة من جهة التاريخ مهم أن ننتبه لها. وما هي الأشياء التي كانت تدور في قضية إعجاز القرآن؟ يعني ما هي المسالك التي كان هؤلاء يناقشونها في إعجاز القرآن؟ هاتان مسألتان سنناقشها الآن. لو رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذلك أئمة أهل السنة مقابل المعتزلة، لا نجد أن لهم عناية بما يتعلق بإعجاز القرآن. يعني لم يكن لهم كلام، طبعا نتكلم هنا الآن في الطبقات الأولى، لم يكن لهم كلام فيما يتعلق بإعجاز القرآن، لم يكن لهم كلام. نشأ الحديث عن إعجاز القرآن عند المعتزلة، نشأ الحديث عن إعجاز القرآن عند المعتزلة وعند بعض علماء السنة ممن كان له احتكاك بالمعتزلة من المتقدمين، مثل على سبيل المثال اللي هو إمام أهل السنة في الأدب، من هو؟ ابن قتيبة، في كتابه تأويل مشكل القرآن طرح شيء من هذا. لكن من تقدمه من العلماء لم يكن لهم عناية بإعجاز القرآن، لأن مسألة انتهت وحسمت. لكن ما الذي جعلها تثور عند المعتزلة؟ الذي جعلها تثور عند المعتزلة هو أن المعتزلة كانوا يعني ينحون ببحوثهم إلى المنحى العقلي المجرد، المنحى العقلي المجرد يعني النظريات والفرضيات. وكان المعتزلة على طبقات، المعتزلة كانوا على طبقات، منهم طبقة معتني بالحديث هم قليل جدا، ومنهم طبقة ليست معتني بالحديث وإنما معتنية بماذا؟ بالقرآن من جانب وبالدلائل العقلية النظرية هذه مجردة من جانب آخر، وصنفوا في ذلك تفاسير. ومنهم طبقة، هذه الطبقة من المعتزلة منسوب المعتزلة، وهي طبقة فيها إلحاد وزندقة، فيها إلحاد وزندقة مثل ما يذكر عن ثمامة بن أشرس. فالمعتزلة كانوا على طبقات. هذه الدائرة من المعتزلة، وقد حكى ابن قتيبة إن شئتم أن ترجعوا في كتابه تأويل مختلف الحديث، حكى عن جماعة معتزلة وكيفية نقاشاتهم. أحيانا اثنان منهم تناقشوا في علم الله، فواحد منهم غلب الثاني فقال له قد ظهر لك حجة صاحبك فلما لا تنتقل إلى رأيه؟ فاعترض أنه قال لو انتقلت رأيه لكان لي في كل مرة يعني دين. فهي المسألة مجرد نقاش فقط وليس للوصول إلى الحق. في هذه البيئة، البيئة التي كان معتزلة يعيشونها، جاء الكلام عن إعجاز القرآن من جهة المسلك الكلامي، الكلامي يعني النظري، يعني هل القرآن معجز أو ليس بمعجز؟ وبعض الزنادقة أو بعض المعتزلة الذين وصفوا بأنهم زنادقة كانوا يثيرون هذه المسألة للطعن على القرآن، فانبرى لهم بعض المعتزلة وبدأوا يتكلمون فيما يتعلق بإعجاز القرآن. فما ظنكم بعلم سينشأ في أحضان المدرسة العقلية النظرية؟ ماذا سيكون؟ قطعا لا شك أنه سيتأثر بماذا؟ ب في هذه المدرسة. وهذه المدرسة عن جمهور أهل السنة، يعني ممن يتبع منهج السلف أو يتبع الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو غيرهم، ينتقدون المعتزلة كلهم، يعني كلهم في صف أهل السنة، دائرة أهل السنة أمام الاعتزال، يعني كلهم ينتقدون هذه المدرسة. فلا زالت إلى اليوم بقايا هذه المدرسة الكلامية فيما يتعلق بإعجاز القرآن موجودة إلى اليوم. سنفكك إن شاء الله بعض هذه الأشياء. هذه مسألة مهمة ننتبه لها. إذن الإعجاز نشأ في أحضان الاعتزال، هذه واحدة. كنت أبحث ما هو سبب حديث المعتزلة عن إعجاز القرآن وحرصهم على ذلك، غير قضية ماذا؟ كلام بعض الزنادقة. فوجدت رأيا، يعني رأي خاص بي، يعني اجتهاد مني، لكم أن تعرضوا وتنظروا فيه، أن قول المعتزلة في القرآن قول ضعيف. قول المعتزلة في القرآن قول ضعيف. ماذا يقولون في القرآن؟ يقولون القرآن ماذا؟ مخلوق. الآن لو قلنا بأن القرآن مخلوق والقرآن معجز، هل الآن العجز سيكون العجز ذاتيا في القرآن أو مخلوقا كما هو مخلوق القرآن؟ يعني الإعجاز سيكون إيش؟ مخلوقا، لأن القرآن مخلوق. طبعا لم يشر أحد من المعتزلة فيما قرأت، لم يشر أحد من المعتزلة هذه الإشكالية، لكن من خلال النظر يتبين أو يكون هذا أحد أسباب كلام المعتزلة في إعجاز القرآن ومحاولة إبراز هذه القضية. لماذا؟ لأن قولهم في القرآن كان ضعيفا، والزنادقة يحتجون عليهم في هذا الباب، فجاءوا بماذا؟ بأن القرآن معجز، ليغلقوا الباب في هذه المسألة. لكن إذا تأملنا قولهم في القرآن وقولهم في الإعجاز لا نجد أن هناك توائم بين القولين، لأن إثبات العجز الذاتي للقرآن لا يكون إلا إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى. وما دام القرآن عندهم مخلوق، فإذا سيكون كل ما مرتبط بمخلوق سيكون مخلوقا، اللي هو ماذا؟ الإعجاز. أقول لكم لم يشيروا إلى هذا، لأن هذا لا شك أنه يضعف قولهم، فتغافلوا عنه. ما السبب؟ الله أعلم. وعندي أيضا من باب الرأي أيضا أن كلام النظام أكثر تناسقا مع مذهب المعتزلة في خلق القرآن من كلام غيره من المعتزلة في الإعجاز. لماذا؟ لأن كلام النظام في الإعجاز، وسيأتينا إن شاء الله أشار إليه، أن العرب برأيه أن العرب يقدرون على مثله، ولكنهم صرفوا. ولكنهم ماذا؟ صرفوا، يسمى مذهب الصرف، وسيأتي. أقول إن هذا المذهب اللي هو مذهب النظام يتناسق مع القول بأن القرآن مخلوق، يتناسق مع القول بأن القرآن مخلوق أكثر من تناسق قول جمهور المعتزلة الذين ردوا على النظام في هذه المسألة، مسألة إيش؟ الصرفة. يعني في مسألة الصرفة، لأنه ما دام القرآن مخلوق فإذا العجز ليس ذاتيا فيه، فما دام العجز ليس ذاتيا فيه والعرب يقدرون لأن عندهم الأداة عندهم، فإذا لماذا لم يقولوا مثله؟ إذا صرفوا. هذا رأي النظام باختصار. فأقول من باب أيضا الرأي إن مذهب النظام في هذا أقرب إلى قول المعتزلة وأكثر تناسقا مع قول المعتزلة في خلق القرآن. هذا إذا مهم جدا أن ننتبه له ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن قضية المعجزة. المسالك التي بحث فيها إعجاز القرآن كما قلت لكم مسلكان، وأشار إليهما محمود شاكر في كلامه عن إعجاز القرآن في مقدمة للظاهرة القرآنية الملك بالنبي، وأيضا في رسالته اللي هو طبعت باسم مداخل إعجاز القرآن. المسلك الأول هو المسلك الكلامي الذي كما قلت لكم ظهر عند المعتزلة وصار إيش النقاش فيه بين المعتزلة وغيرهم من الزنادقة، ثم برز المتكلمون من الأشاعرة وأيضا دخلوا في مجال الإعجاز وصار بينهم وبين المعتزلة أيضا نقاش. المسلك الثاني اللي هو المسلك التذوقي البلاغي، المسلك التذوقي البلاغي، وهذا مسلك يعتبر مسلك أدبي بمعنى إبراز بلاغة القرآن. وأما المسلك الأول فهو مرتبط بإثبات النبوة، المسلك الأول والكلامي مرتبط بإثبات النبوة، والكلام فيه كتب فيه موجودة، ولكنه مع تقادم الزمن، يعني كل ما ابتعد الزمن عن هذا عن المعتزلة ونقاشاتهم، صار هذا المسلك يقل شيئا فشيئا ويبرز المسلك الآخر اللي هو مسلك التذوقي الأدبي، وهو الذي برزت فيه الكتب، ولا ينصرف الذهن إذا قيل إعجاز القرآن إلا إلى هذا النوع، وهو الذي الآن طرحه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإعجاز القرآن. هذه فكرة موجزة عن ذلك، وسنت إن شاء الله إلى الإشارة أيضا إلى ما يقع من الخلل في قول أيضا الأشاعرة في كون في القرآن، حينما يأتي إن شاء الله كلام لذلك سيذكره السيوطي. سبين لكم أيضا أن القول بأن القرآن معجز على رأي الأشاعرة سيقع عليه إشكال إن شاء الله لاحقا. عندنا مسألة قبل ما ندخل أيضا في هذا، لو أردنا أن نرتب، وهنا كنا حريصين جدا على قضية الترتيب، لو أردنا أن نرتب إعجاز القرآن ذكره السيوطي في النوع 64، والنوع الذي قبله هو في الآيات المشتبهات، والنوع الذي قبله في مناسبات الآيات والسور، والنوع الذي قبله في فواصل الآي، والنوع الذي قبله في بدائع القرآن، والنوع الذي قبله في الخبر والإنشاء، والذي قبله في الإيجاز والإطناب. لو قيل لك رتب، أين تضع إعجاز القرآن؟ يتقدم ليس كذلك؟ يعني يتقدم مع البحوث البلاغية، وعندي أنه لو جاء به بعد بديع البدائع لكان أولى. يعني لو جعل البدائع اللي هو النوع 58، بدائع القرآن تكلم عن جملة كبيرة جدا من ما يتعلق بعلم البلاغة، لو ختمه هذا وجعل النوع 59 في إعجاز القرآن في نظري هو أولى، لأن جل المباحث المذكورة في هذا مرتبطة بهذا الجانب اللي هو جانب بلاغة القرآن، اللي هو جانب بلاغة القرآن. ولا أدري هل السيوطي رحمه الله تعالى كان يرتب كتابه ترتيبا في ذهني، أو أنه رتب ترتيبا عاما وقد يشذ عنه بعض الأشياء، الله أعلم. لكن من باب يعني ترشيد مباحث هذا الكتاب، أن هذا النوع لو كان بعد النوع 58 ويكون هو النوع 59 لكان أولى. على العموم هذا من باب النظر في قضية الترتيبات، والترتيبات ليس يعني فيها إشكال كبير. ذكر من صنف في إعجاز القرآن، وهم كثير غير اللي ذكرهم الإمام السيوطي. طبعا من أشرف هذه الكتب وأنفسها كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني المشهور بإعجاز القرآن، وهو مطبوع وطبعته متداولة. يعني هذا يعني من من من من أنفسها وأشهرها، ولا يعني كونه هو الأنفس والأشهر أن الكتب التي قبله أو التي جاءت بعده يستفاد منها، لكن هذا الكتاب يعني نفيس ومشهور. أخذ طبعا على الباقلاني، فمن باب الفائدة أيضا أخذ على الباقلاني أنه لما أراد أن يبين مزايا آيات القرآن على شعر العرب، أخذ أنفس ما عند العرب من شعر، وهو شعر امرؤ القيس، معلقة امرؤ القيس، ولكنه استخدم أسلوب النقض، ثم بين ممادح آيات القرآن في البلاغة. وهذا الأسلوب عابه عليه بعض العلماء، ومن المتأخرين من عابه محمود شاكر، في أنه جاء إلى أنفس ما عند العرب ونقضه، يعني أنه قال ليس فيه شيء. وكان الرأي أن يقول أن يأتي بأحسن ما في هذا الشعر ثم يقول إن القرآن فاقه، هذا أفضل. أما أن يقول هذا الشعر ليس فيه شيء ثم تقول القرآن أفضل منه، هذه كما يقال ألم ترى، نعم ألم ترى أن السيف ينقص قدره. لكن عموما هكذا قدر الله للإمام الباقلاني رحمه الله تعالى أن يصنع، والأولى كما ذكر هؤلاء أنه لو بين محاسن هذا الشعر ثم أضاف إلى ذلك محاسن ماذا؟ ما في القرآن من البلاغة لكان أولى. سأختم لأن الموضوع طويل ولا أريد أن يأخذ لنا الوقت فيه، سأختم فقط بأن نناقش التعريف المعجزة، وكما قلت لكم يعني خارج هذا التعريف أصله من بطون الاعتزال اللي هو تعريف المعجزة، ثم تلقف عند علماء الأشاعرة وغيرهم، واستمر هذا التعريف إلى اليوم هو التعريف المشهور، ولكن عليه ملاحظات. أول طبعا ملحوظة ذكرها بعض العلماء هي كون تسمية هذا بأنه إعجاز أو معجز، يعني كون تسمية القرآن بإعجاز ومعجز، والمصطلح القرآني آية وبرهان كما ذكر، فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. لكن سنبقى على ما اشتهر، يعني سنبقى على ما اشتهر في تعريف الإعجاز. قال المعجزة أمر خارق للعادة. قولهم أمر خارق للعادة فيه إشكال، وقد أشكل على الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى لما كتب له كتاب في المعجزات والكرامات والسحر والشعوذة، أشكل عليه رحمه الله تعالى فوقع عنده التباس في أنه لا يمكن تمييز المعجزة من الكرامة من السحر، وهذا مشكل. طبعا السبب عنده أنه لم ينتبه إلى قضية الخارق للعادة هذه التي قيلت في تعريف المعجزة. ولذلك كي نخرج احنا من إشكالية خارق العادة، نقول الخارق للعادة نوعان، عشان نخرج من إشكاليتها نقول الخارق للعادة ماذا نوعان، يكون في ضبط، خارق كلي وخارق نسبي. الخارق للعادة نوعان، النوع الأول الخارق الكلي والنوع الثاني الخارق النسبي. كلام العلماء لما تكلموا سواء من المعتزلة أو غيرهم لما تكلموا عن خارق العادة لم يريدوا الخارق النسبي، وإنما أرادوا الخارق الكلي، ولهذا هم يتكلمون عن الخارق الكلي. فمثل الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه هذا وقع عنده لبس لأنه ذهب إلى الخارق النسبي الإضافي. فالخارق الإضافي هذا قد يأتي أحد بأقوى مما أتى به الآخر، لكن الخارق الكلي مرادنا هنا في المعجزة أن الخارق الكلي الذي يعجز عنه كل البشر، يعني كل الخلق. ولذا الله سبحانه وتعالى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن، فإذا المرادنا في الخارق الكلي هو أنه لو اجتمعت الإنس والجن فإنه لا يمكن أن يأتوا بمثله، هذا خارق إيش؟ كلي. الخارق النسبي لنفترض مثلا السحر، الآن أليس بعض الناس أسحر من بعض؟ ولاحظوا الآن قصة موسى عليه السلام، لأنهم ظنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام سحر، فهم لأنهم يعرفون السحر ظنوا المسألة سحر، فقالوا إذن نستطيع أن نغلبهم، فجاءوا للمغالبة ظنا منهم أن موسى منفردا وهم مجموعة من السحرة سينتصرون عليه. وقع طبعا ما لم يكن بحسبانهم، لكن المقصد من ذلك أن الخارق النسبي قد يكون بعض، يعني بعض الناس أقوى من بعض في هذا، فهذا قضية نسبية. يعني خذوا مثال مثلا بعض أعمال البهلوانيات، هي الآن البهلوان اللي يعمل أعمال بهلوانية هو الآن يأتي بأمر خارق العادة أو لا يأتي بأمر خارق العادة؟ يعني كل واحد منا يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل؟ لا. لكن لو أتى بهلوان آخر جسمه يكون ألين من جسم هذا البهلوان، يأتي بما لم يأتي به هذا أو ما يأتي؟ فإذا أهل الصناعات يتفوق بعضهم على بعض في مثل هذا، فهذا نسميه ماذا؟ خارق نسبي. فإذا يجب أن نقيد الخارق للعادة أن مرادنا بالخارق للعادة يعني الخارق للعادة الخارق الكلي، يعني الخارق ماذا؟ الكلي. طبعا هناك كلام عن العادة لا نريد أن نطل فيه، فقط إشارات. المسألة الثانية قولهم مقرون بالتحدي، وهذه مشكلة من أكبر مشكلات تعريف المعجزة. يعني هذه إذا احنا تخلصنا منها بأن قلنا الخارق الكلي فسلمت لنا، قولهم مقرون بالتحدي لا يسلم إطلاقا، يعني الضابط هذا أو في التعريف لا يسلم. لماذا؟ سؤال، هل كل معجزة مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا، ليس كذلك. يعني هل كل معجزة مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا. هل المعجزات على نوع واحد؟ أيضا الجواب لا. هناك معجزات أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد النبي أمام قوم كافرين، وهناك معجزات أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد النبي أمام قوم مؤمنين، وهناك معجزات ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فإذا مجموع المعجزات هذه التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو لغيره من الأنبياء لم تكن مقرونة بالتحدي كلها. ما الذي قرن بالتحدي من جميع هذه المعجزات اللي ثبت عندنا بالنص وقوع التحدي فيه؟ القرآن فقط. وأنا أقول فقط قصدا، لأننا نظري ورأيي أنه لم يقع التحدي بآيات الأنبياء أبدا، وإنما وقع التحدي في القرآن فقط. إثبات التحدي في القرآن لا نحتاج فيه إلى دليل، ليس كذلك؟ ما نحتاج فيه دليل، واضح الدليل فيه. لكن بعض الناس قد يقول لماذا تنفي التحدي في ماذا؟ في آيات غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا لو نحن رجعنا إلى آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل آيات النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها تحدي. تسبيح الحصى معجزة وليس بمعجزة، حنين الجذع، خطاب البعير للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لو جينا إلى نبع الماء بين أصابعه، أشياء كثيرة جدا مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ليس فيها تحدي، وهي معجزات، يعني هي إيش؟ معجزات ظاهرة. انشقاق القمر لم يكن فيه تحدي. أمثلة كثيرة جدا من المعجزات لم يقع فيها ماذا؟ تحدي. آيات الأنبياء أيضا، إبراهيم عليه السلام نجاته من النار معجزة وليس معجزة؟ معجزة. هل تحدى إبراهيم بها؟ أين الآية من آيات الأنبياء التي وقع فيها تحدي من النبي وتحدى البشر؟ لا يوجد. موسى عليه السلام هو يمكن مثال الذي يقع فيه إيهام، فنقول إن موسى عليه السلام لم يتحدى، وإنما قال هذه آياتي على نبوتي، قالوا نحن إيش؟ نعارضك. فعملهم معارضة وليس تحديا منه صلى الله عليه وسلم لهم. عمله يعني لو تأملنا الواقع أنهم عارضوا، أما هو لم يتحدى بها، فلما عارضوا حصل بينه وبينهم هذه المغالبة وغلب. طيب لما ننتقد هذا أنه ليس كل معجزة مقرونة بالتحدي، لا يعني هذا أنه يستطيع أن يأتي بالبشر. يعني بعض من ذكرت له هذا الكلام قال ما دامت مقرونة بالتحدي إذن يمكن أن يأتي بها البشر، نقول لا، لا يلزم، لا يلزم أنه كونها لم يتحدى بها أنه يقع إيه أنه إيش يمكن البشر أن يأتوا بها. هذه قضية مهمة ننتبه لها، لأن مشكلتنا نحن كما سبق أن ذكرت لكم مرارا، يعني عندنا خلفيات علمية، يعني عندنا خلفيات علمية تؤثر علينا في فهم بعض المشكلات التي قد تطرح علينا، فيجب أن ننتبه ونفكر. وكما قلت لكم دائما، يعني لا يأخذك مثلا كلامي الآن أنك تقتنع به، ولكن فكر فيه، قد يظهر لك صوابه وقد يظهر لك أيضا خطأ. فلقص المقصد من ذلك لا تستعجل في قضية تقبل الأراء، كما أيضا لا تستعجل في قضية إيش الاعتراض على الآراء ما دام فيه دليل، ليس الكلام إيش مطلقا. نعم. لا، ما تحدهم، طلبوا برهانا فقال هذه ناقة الله أخرجها كما قيل من الصخر، ما هو تحدي، ليس طلب، هذا الطلب ليس تحديا. ما قالوا التحدي أنه يقول النبي هذه آية أتحداكم أن تأتوا مثلها، مثل ما في القرآن، يعني القرآن واضح فيه معنى التحدي، ما وقع هذا، يعني وقع مطالبات نعم. طيب لو قلنا باللسان الحال مثل ما يقول الأخ فهد الآن، أنه لماذا لا نقول إن وجود المعجزة دلالة بلسان الحال على أنه تحدى بها؟ نقول الآن التحدي الصريح، إذا لماذا جاء التحدي الصريح بالقرآن؟ ما الفائدة منه؟ لو إحنا طردنا هذا لا فائدة من كون القرآن يتحدى به صراحة، لمضى مثل ما مضى غيرها من الآيات. فكونه يتحدى به هو بوضوح تام جدا في أكثر من آية وغيرها من الأنبياء، من آية الأنبياء وكذلك من آية النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدى بها، فدلالة على أن هذا أمر خاص، فلا بد من المقال، يعني لا بد من المقال. وإذا قلت لكم كونه لا يستطيع أن يأتي بالبشر لا يعارض أنه لم يتحدى بها، هي لم يتحدى بها ولا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، ما بينهم علاقة، منفك العلاقة. طيب سالم من المعارضة، هذه في قولهم سالم من المعارضة هذه مربوطة بماذا؟ بالتحدي عندهم، لأن لو تحدى فأتوا بمثلها لا وقع إيش النقض المعجزة عندهم، فهذه تتم لقولهم إيش مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، فنحن لا نحتاجها لأن تاريخ الأنبياء دال على أن آيات الأنبياء سلمت من ماذا؟ من المعارضة، يعني لم يقع لها إيش معارضة. والموضوع في هذا طويل، لكن أنا أشرت إشارات فقط إلى ما يتعلق بنقد تعريف المعجزة، ولعلنا نقف عند هذا في كتاب السيوطي رحمه الله تعالى ونكمل فيما بعد. نعم غانم، طلب إيش؟ لا، هو الآن في آيات الأنبياء أن النبي يتحدى، أما أن القوم يطلبون شيء آخر، يجب أن نفرق بين الأمرين. لما يطلب القوم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآية، هذا غير أن يأتي النبي يقول هذه آيتي وأتحداكم. هو الواقع الآن معنى التحدي أن النبي يأتي بآية ويتحداهم، أما الطلب مخالف، لا ما يسمى تحدي. ولا شر الفائد قبل قليل أنه يقول لماذا لا نقول أنه إيش تحدي بالحال، فنقول هذا مخالف، يعني التحدي الصريح الواضح وجاء بالقرآن كما هو، يعني ما في خلاف بين العلماء في هذا أبدا. ليس هناك فرق بين المعجزة والكرامة، والفرق اصطلاحي فقط، وذي تنتبهوا لها، لا يوجد فرق بين المعجزة والكرامة، لا يوجد فرق بين المعجزة والكرامة، هذه اصطلاحية فقط، لأنهم يقولون إن إذا ظهرت بين قوم مؤمنين تسمى إيش كرامة، هذا اصطلاحي، يعني أصل معجزة ليس موجودة في لغة القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة، وهذه تركيبات عند المتأخرين، فوقعت هذه التعريفات التي تظن بعض الناس أنها شرعية. يعني بعض الناس مثلا تقول له المعجزة لا فرق بين المعجزة والكرامة، ينكر عليك، يظن أن الآن التفريق بين المعجزة والكرامة إيش هو مأخوذ من قال الله ومن قال رسول الله، هذا تفريق من بعض العلماء واستمر الأمر عليها، لكن الحقيقة ليس هناك أي فرق بين المعجزة والكرامة، أنها كلها خارقة للعادة. أي نعم، لكن في فيما يقع في غير على يد غير النبي هذه قضية أخرى لا ندخل فيها. ولو سميت كرامة لتمييزها عن فعل النبي هذا ممكن، نقول كرامة ما ظهر على يد ولي هذه ممكن، لكن بعضهم يقول الكرامة ما ظهر على يد النبي أمام قوم المؤمنين وما ظهر على يد ولي. نعم. لا لا أغفر والديك، لأن الكلام في تعريف المعجزة عام، هذا التعريف لجميع عام في المعجزة، يقصد العام، يقصد العام هو، إن كان جاء به هنا لكنه يقصد العام. لا يبقى، لا إذا كان في القرآن فقط نعم يبقى سائغا، لكن الكلام عن المعجزة عموما، والحديث هو أصلا عن الإعجاز عموما، ومنه ما سيتكلم عنه فيما يتعلق بإعجاز القرآن. لو ما قال إعجاز القرآن هو كذا، يقول المعجزة، فيدخل فيها جميع أنواع المعجزات المذكورة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. القول في تأويل قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم ولا تجازون بأعمالكم، ولا تجازون بأعمالكم، لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة. أنت معك نسخة أخرى شيء؟ لا الأقل نسخة أخرى، مين نسخة نفس ال شاكرة. طيب أحسن الله إليك. لأنه عندنا ولكن الذي دعاكم بالعطف. أحسن الله إليك. وإثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. طيب ليس عندنا هنا حديث إلا عن قضية ربط الآيات، كما قلنا سابقا في قول لا تحرك بلسانك الآيات، هذه مرتبطة بقضية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوحي وتلقيه لهذا الوحي، ومرتبطة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كلا بل تحبون العاجلة، لو أردنا نربطها بما قبل قول سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك، سنجد أن الآيات مساقها واحد. وهنا كما تلاحظون خطاب مباشر، يعني خطاب مباشر لقوم، يعني كلا يعني بل تحبون يعني أيها المخاطبون مباشرة العاجلة. ولو قال كلا بل يحبون العاجلة كان كما هو معلوم خطاب لغائب، لكن هنا خطاب لحاضر، يعني كانه خطاب لحاضر. وهو المخاطب بهذا هو من سبق ذكره في الآيات التي جاءت قبل لا تحرك به لسانك. كلا أيضا من باب الفائدة نكررها مرة أخرى، من أفضل من يعني فسر كلا الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ولاحظ قال ليس الأمر كما تقولون، يعني هذا تفسير لكلا، طبعا هي مرتبطة الآن بقول، فقال ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم. من أين أخذ هذا المعنى؟ أخذه من سياق الآيات السابقة، من سياق الآيات السابقة، يعني كأنه رد على الكفار الذين كانوا ينكرون البعث. نعم. أحسن الله إليك. وقوله وجوه يومئذ ناظرة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يقول حسنة، حسنة جميلة من النعيم، يقال من ذلك نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة، ونظر الله وجهه إذا حسنه كذلك. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة. لا ليتك تقرأ السند قصدا. أحسن الله إليك. وساق بإسناده، لا حدثني، حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة. وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال نظرة الوجوه، نظرته أحسن الله إليك، نظرة الوجوه حسنها. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد مثله. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال الناظرة الناعمة. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال الوجوه الحسنة. وساق بإسناده عن جرير عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال من السرور والنعيم والغبطة. وقال آخرون بل معنى ذلك أنها مسرورة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال مسرورة. نعم طبعا كما تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الوصف بالنظرة ورد في القرآن في غير هذا الموطن، في مثل قوله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الآن في معنى ناظرة ذكر الإمام اختلاف لأهل التأويل، وإذا تأملنا هذا الاختلاف سنجد أنه يرجع إلى معنى واحد في النهاية. يعني النظرة كما قال هي الحسن والبهاء الذي يكون على الوجه، ولهذا وصف الوجه بالنظرة، وصف الوجه بماذا؟ بالنظرة. الآن القول الثاني كما هو طبعا القول الأول بتعداد أقواله، القول الثاني الذي ذكره عن مجاهد ليس قولا مستقلا، أنه قال وجوه يومئذ ناظرة قال مسرورة. ما علاقة نظرة الوجه بالسرور؟ لازم، يعني بينهما تلازم، يعني بسبب يعني نظرة وجوههم بسبب ماذا؟ سرورهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك بين القولين نوع من تضاد، وإنما هم متلازم. ولهذا لاحظ القول الذي قبله لمجاهد من رواية منصور عن مجاهد قال من السرور والنعيم والغبطة، يعني كأنه بيّن لنا أن سبب هذه النظرة هو سرورها وما هي فيه من النعمة والغبطة، يعني ما فيه من النعمة والغبطة. فإذا هذه آثار، يعني هذه آثار السرور والنعمة والغبطة. ما هو أثره؟ أن يكون نظرة في ماذا؟ في الوجه، أن يكون نظرة في الوجه. فإذا ليس هناك اختلاف بين القولين، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى قد فصل بينهما. أنا قصدت من الأخ بدر أنه يروي الأولى بالسند خلافا للطريقة اللي نسير عليها، لأنه قال هنا حدثني محمد بن إسماعيل البخاري. من هو محمد بن إسماعيل البخاري؟ الإمام المشهور صاحب الصحيح. من العجيب أن الإمام الطبري مع أنه عاش في بغداد والبخاري مر على بغداد، إلا أن روايته يعني في التفسير رواية عن البخاري قليلة جدا، يعني قليلة جدا، وهذه تدعو إلى ماذا؟ إلى نوع من ماذا؟ من الاستغراب والنظر، يعني نوع من الاستغراب والنظر، يعني تترك للبحث هل هناك سبب معين أو لا. وهذا يفيد أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أنه حينما يتجاور علمان كبيران لا يلزم أن يكون بينهما نوع من الالتقاء، أو لو التقيا لا يلزم يكون بينهم نوع من ماذا؟ من الرواية. إن الآن الإمام البخاري توفي سنة 256، يعني في طبقة أشياخ الإمام الطبري، والإمام الطبري توفي سنة 310، يعني في إذن الإمام الطبري في طبقة التلاميذ، يعني الإمام الطبري في طبقة التلاميذ، وكان بينهما لقاء يقول حدثني محمد بن إسماعيل البخاري. ومع ذلك الرواية عن محمد بن إسماعيل البخاري مع أنه علم كبير ومشهور قليلة عند الإمام الطبري، وهذه تفيدنا كما قلت لكم في أنه لا يلزم من المعاصرة والشهرة أن يكون كل واحد من العلماء يروي عن هذا العلم. هذه من باب الفائدة. نعم صلى الله عليه. إلى ربها ناظرة اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أنها تنظر إلى ربها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد النحوي عن عكرمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. وساق بإسناده عن الحسين بن واقد في قوله وجوه يومئذ ناظرة من النعيم إلى ربها ناظرة قال أخبرني يزيد النحوي عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهل الكوفة قال تنظر إلى ربها نظرة. وساق بإسناده عن المبارك عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة. نفس الرواية محمد بن إسماعيل. نعم أحسن الله إليك. إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. نعم. وساق بإسناده عن عطية العوفي في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال آخرون بل معنى ذلك أنها تنتظر الثواب من ربها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر منه الثواب. وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب. وساق بإسناده أيضا عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء. وساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال نظرة من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنتظر رزقه وفضله. وساق بإسناده عن جرير عن منصور عن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن ناس يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء. عندنا يرى نعم، قال يرى ولا يراه شيء نعم. أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في قوله إلى ربها ناظرة قال تنتظر من ربها ما أمر لها. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب. وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى ملكه وسروره وخدمه مسيرة ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. وساق بإسناده عن أشجع عن أبي الصهباء الموصل عندنا قال حدثنا شيخ بدل أشجع ماشي حسن الله إليك. عن أبي الصهباء الموصلي قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى سروره وخدمه وملكه في مسيرة ألف سنة فيرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة منزلة من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية. وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لم ينظر في ملكه ألفي سنة، قال وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين، قال ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بالبياض والصفاء، قال إلى ربها ناظرة، قال تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل. نعم، هذه الآية كما تلاحظون طبعا فيها خلاف بين السلف في مدلول هذه الآية اللي هي إلى ربها ناظرة، وتلاحظون كلام عكرمة قال تنظر إلى ربها نظرا، يعني هذا التأكيد منه اللي هو طبعا قال تنظر ربها نظرا كان فيه إشارة إلى إشكالية واقعة عند مخالف له، وقد يكون فيه إشارة إلى قول مجاهد، يعني أكد أن المراد النظر يعني بالعين. الرواية التي عن الحسن اللي يعني عكرمة أيضا وإسماعيل بن أبي خالد وأشياء قال تنظر إلى ربها نظرا، الرواية بعدها عن الحسن قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. والرواية الأخرى عن عطية قال وهم ينظرون إلى الله عز وجل لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا أحد وجوه تفسير لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فيها خلاف بين العلماء، لكن هذه أحد وجوه تفسير هذه الآية إذا كانت في ماذا؟ في الآخرة، فإنها لا تدركه هنا ليس المراد بها لا تنظر إليه وإنما لا تحيط به، فإذا لأن عدم الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فتقع الرؤية ولكن من دون إدراك، وهذا طبعا في كلام العلماء فيه. هذا القول هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة قاطبة، طبعا خالف في ذلك المعتزلة ومن نحى نحوهم في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. مجاهد وأبو صالح كما تلاحظون لهم قول آخر، فسروا الآية على أنها تنتظر الثواب من ربها، وهذا القول هو الذي قال به المعتزلة. مجاهد لما كان موجودا يعني توفي سنة 104 أو 105 أو 102 أو 103 على حسب الخلاف بين العلماء، لم تكن المعتزلة الآن قد نشأت وبرزت، لأن المعتزلة إنما كانوا من تلاميذ من؟ من تلاميذ الحسن البصري، من تلاميذ الحسن البصري، ونشأ الاعتزال بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد، يعني بين واصل وبين عمرو بن عبيد من تلاميذ الحسن البصري، من هناك بدأ أو نشأ الاعتزال. وأيضا لو قرأنا في تاريخ هؤلاء يعني من نشأ عليهم الاعتزال، هل ورد عنهم نفي للرؤية بالذات أو لا يحتاج إلى بحث، لكن من أوائل أو يعني من متقدمين من علماء الذين نفوا الرؤية، وإن كان متأخرا قليلا عن هؤلاء، الأخفش في كتابه معاني القرآن نص على هذا التفسير، أن تنتظر ثواب ربها في سنة 215، يعتبر متأخرا نوعا ما. لكن المقصد أننا نحتاج هنا إلى نظر تاريخي لنعرف أو لنتبين هل هذا القول، يعني هل هذا القول الذي ذكره مجاهد وذهب إليه أيضا أبو صالح ومن رواته، هل هذا القول هو بسبب ما يظنه بعضهم أنه اعتزال، يعني أنه مذهب اعتزالي؟ نقول لا، يعني قطعا هذا القول ليس من باب تبني المذهب الاعتزالي. ولا زال الإشكال قائم، كيف وجه مجاهد وبعده أبو صالح، كيف وجهوا هذا هذه الآية لهذا المعنى الغريب؟ طبعا مجاهد له تأويلات أخرى غير هذه، يعني لتأويلات اعترض عليها فيها، مثل مسخ بني إسرائيل وكونه راه تمثيلا، أو الميزان وراه أيضا من باب التمثيل، وهذه أيضا وصرفها إلى أن تنتظر ثواب ربها. عبارته هنا لما قيل له في حديث فيرون ربهم، هذه مشكلة أخرى، أنه قال فقلت المجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء، قال يرى ولا يراه شيء. هذه الحقيقة من المواطن الصعب حلها، لكن لو كان في تفسير الآية سنجد الآن أحد أئمة أهل السنة كيف يتعامل مع رواية الإمام مجاهد رحمه الله تعالى بعد قليل. أبو صالح نفس القضية، من فقه الإمام الطبري إن كان الترتيب كما هو موجود كذا، أنه لما انتهى من رواية مجاهد وأبي صالح أورد حديث ابن عمر والأثر عن أبي الصهباء الموصلي، وفيه إثبات ماذا؟ الرؤية، وكأنه رد على مجاهد وعلى أبي صالح، ثم نص على الرد صراحة لما قال وأولى القولين بالصواب، ثم ذكر الرأي واستند أيضا إلى حديث النبوي. وكان الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن هذا القول ذهب إليه مجاهد، لم يقل به من هو في طبقته، ولم يقل به أيضا جيل الصحابة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش خلافه. فالطبقات الثلاث كلها، يعني اللي هم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعون، كلهم على هذا المعنى إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. اللي هو وين معليش أيها حدثني من عن ابن عمر، إيه هذا هو، وأورده هنا كأنه رد ضمني، لأنه الآن مجاهد يروي عن ابن عمر، ولماذا هو فقه الإمام هنا أنه هذا يقول لك لاحظ مجاهد روى ومع ذلك إيش خالف رأي ابن عمر. نعم ليش يا ونو هو الآن علق على الحديث، قال يقولون في حديث فيرون ربهم، هذا منصور يقول له كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى بناء على هذا الحديث، قد يكون. طيب هو الآن مجاهد عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلة، كيف ما يكون ورده؟ ففي إشكال، على العموم هذا إشكال وارد. نعم اللي يتعرض هو موطن كبير، لكنه تعرض لهم في مواطن أخرى، تعرض لهم، لكن هل تعرض لهم في قضية الرؤية؟ صراحة ما أذكر، لكن في مواطن أخرى تعرض لهم في شيء. لا ما يعرض بالتشكيك بالنقل، هو يريد أن أقول لك أن مجاهد مع أنه نقل إلا أنه خالف. الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده، وهذا المسند الحقيقة عندما ما يوجد منه قطعة، وكم أتمنى لو يمن الله سبحانه وتعالى علينا بوجود بقيته، لأن له تعليقات نفيسة جدا. الإمام إسحاق علق على هذه الرواية، اللي رواية الواردة عن مجاهد، سأقرأه بطوله لأهميته. يقول قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم، وهو من أعظم نعم أهل الجنة، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول يومئذ مشرقة إلى الله ناظرة إلى الجنة. وإنما معنى قول من قال تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة. لاحظوا الآن، هو يقول الآن يقول من قال إن المراد تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة. ألا ترى إلى مجاهد حين فسر الآية فسره على معنى ما وصفنا، يعني قبل دخول الجنة، قال إلى ربها ناظرة، قال ينظرون الثواب. تفسير الآية يجيء على أوجه، هذا كلام من؟ إسحاق، يقول تفسير الآية يجيء على أوجه، يعني هذا وجه من الأوجه التي تحتمل الآية. ثم قال وهي نواظر يوم القيامة، فتجيء الآية مصدقة لمعنى الآية الأخرى، وهي في الظاهر عند من يجهل تأويلها مخالف للآخر، كما جهل من سأل ابن عباس عن قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وعن قوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وكأن في الظاهر إحداهما مخالفة للأخرى، فأجابه ابن عباس بأنهما مؤتلفتان. فسر قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال هذه النفخة الأولى، إذ لم يبق على وجه الأرض لم يكن بينهم يومئذ النسب. وقالوا إذا أدخل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتبين أن معنى الآيتين معنى واحد، وكأن في الظاهر خلافا، حتى أن ابن عباس قال للسائل ما أشبه عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كما وصفنا. فلذلك قلنا أن قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في الدنيا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقد تحقق عند من عقل عن الله عز وجل أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا، وتفسرها المبتدعة على أنها في الدنيا والآخرة، فأسقطوا معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين ما وصفنا في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون، فأزال ذلك عن الكفار وثبتت الآية له الجنة. ولقد قيل لابن المبارك إن فلانا فسر الآيتين لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أنها مخالفة للأخرى، فلذلك أرى الوقف في الرؤية. فقال ابن المبارك جهل الشيخ معنى الآية التي قال الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليست بمخالفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن هذه في الدنيا وتلك في الآخرة، حتى أنه قال لا تفشوا هذا عن الشيخ تدعيه الجهمية، ورآه منه غلطا، ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما كان قد علم أن أهل الجنة يرون ربهم فيسأل ربه أن يريه في الدنيا، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بهذا. يعني خلاصة كلام الإمام الآن إسحاق بن راهوية كانه يقول لو حملنا كلام مجاهد على أنه الرؤية قبل دخول الجنة، الرؤية قبل دخول الجنة، لكان وجها من التأويل محتملا، وهذا من لطائف ما وقفت عليه في تخريج قول مجاهد. لكن الحقيقة يشكل عليه هذه العبارة التي قبل قليل قلناها أنه في تفسير الحديث، مما يشير إلى قوة ما ذكره الإمام إسحاق بن راهوية ما ورد من روايات عن الإمام مجاهد صريحة في إثبات الرؤية في هذه الآية. لكن هذه الآثار التي وردت في كتاب اللالكائي اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو يذكر من قال بالرؤية، ذكر قالوا من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد، ثم أسند لكل واحد منهم. روايته عن مجاهد قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد الحجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشعري عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قالت نظرت إلى ربها ناظرة. وأورد رواية أخرى عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. هذه سنيد أخرى غير السنيد التي عند الإمام الطبري. رواها الإمام عبد الله بن أحمد باختصار بنفس الرواية عن شريك عن منصور عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة، هكذا أوردها. والرواية الواردة عند اللالكائي صريحة في إثبات الرؤية، فهذه تحتاج حقيقة إلى بحث خاص ما يتعلق بمذهب مجاهد. وتخريج الإمام إسحاق بن راهوية مليح ولطيف في مثل هذه، فلا يقع هناك إشكال، لكن نقول لا زالت المسألة محل بحث، يعني لا زالت المسألة محل بحث. يبقى عندنا مسألة في هذه الآية أحب أيضا ننتبه لها، وقد أشار إليها أيضا الإمام الدارمي في رده على الجهمية، وهي أن بعض المعتزلة احتج على نفي الرؤية بماذا؟ بكلام مجاهد. هل أهل الاعتزال أهل آثار؟ لا. لاحظ ماذا يقول إمام الدارمي رحمه الله تعالى وهو يناقش هذا المعتزلي، يقول: واحتج محتج منهم، أي من المعتزلة، بقول مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر ثواب ربها. قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. يعني كانوا يقول الآن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها لا ينفي الرؤية، لأن أعظم الثواب ما هو؟ رؤية الباري سبحانه وتعالى. هذا تخريج آخر أيضا عند الإمام الدارمي. قال: فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار، فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول إليه، مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة من التابعين. أو لستم زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها، لأنهم يرون أخبار إيش؟ أحد. فكيف تحتجون بالآثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان، وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟ فأما إذا قررتم بقبول الآثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعده، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد، وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، ما هو خلافه عندكم؟ فكيف ألزمتم أنفسكم باتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. هذا كلام الإمام الدارمي، وكلام يعني مهم ونفيس. وحرصت أيضا على ذكر كلام الإمام الدارمي لأن بعض المعاصرين وسبقهم غيرهم يحتجون على من ينحو إلى إثبات الصفات ببعض الأخبار الواردة عن بعض السلف في الاعتراض على بعض الصفات، مثل قول النخعي في قول سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، اعترض على هذه القراءة. وآسف شريح، فقال النخعي إن أو شريح قال إن شريح كان يعجبه علمه فرد عليه. فأقصد من ذلك أنه كونه يرد عن بعض السلف أفراد في مثل هذه المسائل فإنه لا يعني أن مذهب السلف العام هو كان ماذا؟ التأويل. يعني لا يعني مذهبه كان ماذا؟ مذهبهم العام كان التأويل، وإنما كان الإثبات. وأيضا مذهبهم في الإثبات ليس كما فهمه جماعات من أهل الكلام، ومن آخرهم الإمام المحرر الطاهر بن عاشور، فإنه رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية أشار إلى أن مذهب السلف هو التفويض في المعاني، وأنهم تركوا الكلام عنها من باب السلامة. وهذا لا شك أنه فهم ليس بدقيق ولا صواب، وقد نبه عليه جماعات من أهل العلم في أن مذهب السلف لم يكن التفويض الذي نسب إليهم أو نسب إليهم بعض المتكلمين، بل إنهم يثبتون المعنى. وكلام الإمام مالك بالذات، وهو إمام للطاهر بن عاشور لأنه مالكي، واضح جدا في عبارته. قال لما سئل عن الاستواء قال إيش؟ الاستواء معلوم، يعني يجي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، إلى آخر الأثر الوارد عن مالك. فالمقصد من ذلك أن يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء التي يقع فيها نزاعات بين الناس، وقد تقع فيها شبه، يعني قد تقع فيها شبه. آخر ما أختم به لكي ما أدري أخشى أن نطيل عليكم، لكن نختم به لكي نكمل الآية التي معنا، النظر في النزاعات التي كانت بين علماء السلف مثل هذه الآيات، ماذا كانت تحدث فيما بينهم من جهة الأخلاق؟ المجاهد رحمه الله تعالى كما لاحظنا عنده بعض الآراء اللي فيها شذوذ، يعني مثل تفسيره كما قلنا لمسخ القردة والخنازير، وتفسيره للميزان، وتفسيره لهذه الآية، وتفسيره أيضا لعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مجموعة من التفسيرات. ومع ذلك يقولون عنه ماذا؟ إمام التابعين في إيش؟ في التفسير. ويقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد إيش؟ هل اطرحوا رأي مجاهد من أجل هذه الأقوال؟ إذن الذي يريد أن نؤسسه فيما بيننا يعني طلاب العلم أن تكون مثل هذه الأمور في مجال النقاش وليست في مجال ماذا؟ الاحتقان بين النفوس، يعني نبعد المشاحنة بين النفوس ونناقش مسألة علميا. ولكن مع الأسف طبعا هذه قضية قدرها الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مشاحنة بين النفوس وتنتقل مسائل من القضايا العلمية إلى القضايا النفسية والشخصية، وهذه لا شك أنها مشكلة معضلة موجودة عندنا ظاهرة وطافحة على السطح، سواء بين المسلمين ثم بين طوائف المسلمين وحتى بين المسلمين ومن يخالفهم. فهذه مشاحنة، لا نتكلم عن هذا بعموم، لكن أقصد حينما أتكلم عن دائرة طلبة العلم من أهل السنة من أي طائفة كانوا، يعني من أي طائفة كانوا، في أن هذه الأمور إذا دخلت إلى مسألة الاحتقانات والدعاوى فهذه مشكلة. وأنا من أعجب ما رأيت أن بعض من يتبع المنهج الكلامي والمذهب الكلامي، يعني المذهب الكلامي، يصف من ينسب نفسه إلى السلف بأوصاف هي أشبه بقول القائل رمتني بدائها وانسلت. فإذا جاء أحد من يعني من طلبة العلم يكون عنده حدة مثلا وهو من يتبع منهج أهل السنة والجماعة اللي يسميه المنهج السلفي ويناقش هذا ويرى أن مذهبه خلفي ويحد عليه في العبارة، تجد أن هذا يستخدم العبارات انظر ماذا يقول انظر ماذا يقول، مع أنه نفس الشخص تجده في كلامه في غير هذا الموطن حين يتكلم عن ابن تيمية عن ابن القيم عن محمد عبد الوهاب عن غيره يأتي بلسان حاد ويتكلم بأوصاف ينبو عنها أن تكون وصف تخرج من مسلم معتدل متزن في كلامه يضبط كلامه بقال الله وقال رسوله، تجده يقول كلام لا يقبل ممجوج وكأنه هو لم يقل شيئا، أما لما يأتي يعارضه أحد يبدأ يتكلم ويسلط لسانه. فأنا لا أقول إن هذا موجود عند هؤلاء دون هؤلاء، لا هو موجود، يعني هذه المشاحة بين أتباع هذه الطوائف موجود، لكن كم نتمنى أن نلقيها أمنية أن يكون عندنا لمثل هذه الأمور نقاش علمي بعيد عن مثل هذه الأمور، لأن الحزازات هذه تبعد عن قبول الحق. حينما ينتصر الإنسان لنفسه فإنه حتى لو علم أن الحق مع غيره فإنه لا يستطيع قبوله لأنه يصعب عليه في تلك اللحظة، لكن لو كان طالب حق فإنه على الأقل على الأقل يكون عنده نوع من تحييد في مثل القضايا ما يناقشها وينتهي عنها، أو يكون عنده مناقشة علمية حتى لو كان مقتنعا بغير ما يراه الآخر من يعني أهل الإسلام، يكون على الأقل قناعة هذه أن يقول الله هذا ما أدين الله به وينتهي الأمر. فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، إنها مسألة حساسة جدا وسبق أن طرحتها في هذه المجالس، فأحب أيضا أعيدها كلما جاء تذكير بها أن يكون عندنا هذا الأمر. أنا أكره كثيرا أن ينتقل الحديث من هذه الأمور من الجانب العلمي إلى الجانب الشخصي والنفسي، فتستولي علينا أخلاقنا الرديئة بأن نجعلها هي إيش المنطلق في إثبات القضايا العلمية. لا بد من التجرد، وأن كل إنسان دائما يستطيع قدر الطاقة أن يتجرد، لو أخطأ يعترف بخطئه وينتهي الأمر، أما أن نكون على هذا الأسلوب نجده أحيانا في بعض مواقع الإنترنت فهذا مشكل جدا. ويزعجني جدا هذا النوع من الناس الذي يرمي الناس بكل قبيحة ويغضب إذا رمي بشيء من ذلك، هذه مشكلة لا شك معضلة. حتى هذا أنا دائما أقول للطلاب أن بعض الناس هؤلاء الذين أوتوا علما وصار عندهم بعض الأخلاق اللازمة لهم، يعني عنده حدة أو عنف أو شدة، هذا الإنسان لو لم يكن لو سلب منه العلم، يعني لو تصورناه ليس عالما وتصورناه مقابل عالم يعني في في في مهنة رديئة زبالا أو بوابا أو غيرها، أخلاقه باقية فيه نفسها، يعني مشاحناته وإحنه تنتقل من كونه يناقش في قضايا العلم إلى أن تكون إحنه وشحناته على ما هي عليه من يعني وظيفته الأخرى. لكن لا شك أن العلم يهذب وهذا هو الأصل فيه، لكن بعض الأخلاق سبحان الله كما نلاحظ لا تكاد تتهذب حتى مع وجود العلم. وقد سبق أن طرحت لكم أيضا في المجالس تعليقات في غير ما مرة في قول الله سبحانه وتعالى نبيه وهي في سورة مكية متقدمة، وأما السائل فلا تنهر. والسائل كما هو معلوم يشمل سائل الدين وسائل المال، ليس مقام أن نفصل في الآية، لكن سائل الدين أليس نجد بعض العلماء وبعض طلبة العلم إذا سأله بعض الناس نجد أنه ينهره؟ أنا في نظري أن هذا يخالف لتأديب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تنهر سائل الدين؟ إلا إذا ظهر مثل ما ظهر لبعض الصحابة أن صبيغا كان يسأل من باب السؤال لينسف المشكلات ويسأل من أجل الشبهة، هذا أمره آخر. لكن ليس كل من يطلب العلم، يعني ليس كل من يطلب العلم في مثل مقام صبيغ. فإذا يجب أن نرفق بماذا؟ بالسائل، يجب أن نرفق بالسائل، لأن الله سبحانه وتعالى ربى نبيه في بدايات دعوته قال وأما السائل فلا تنهر، وفي المدينة قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه آداب يجب أن يلتزم بها من من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم. لعلنا نكمل فقط الآية ونقف عندنا، تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. وقوله بوجوه يومئذ باسرة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ متغيرة الألوان مسودة كالح، يقال بسرت وجهه أبصره بسرة إذا فعلت ذلك، وبسر وجهه فهو باسر، ولا بسر وجهه، أحسن الله عليك، وبسر وجهه فهو باسر بين البسور. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح. لا معلش، يبدونها بسر وجهه ولا لا، هم شكلوها عندي بسر وجهه، وكان يريد أن يبين أنها متعدي ولازم ولا لا، يعني بسرت وجهه هذا متعدي، وبسر وجهه هذا لازم، يبدونها وجهه أدق. نعم أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله باسرة قال كاشرة، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله باسرة قال عابسة، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة باسرة قال عابسة. كما تلاحظون طبعا اختلاف السلف هنا اختلاف إيش؟ عبارة فقط، يعني اختلاف عبارة وليس من باب اختلاف التضاد كما معلوم. نعم. طب بسرة أين ورد في القرآن باسرة؟ ثم عبسة، ثم عبس وبسر في حق من؟ في حق الوليد. في سورة عبس ماذا قال؟ عبس وتولى. في عبس بعض المفسرين في قول عبس يتحرج من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعبوس الوجه، مع أن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنبيه وصف نبيه بماذا؟ بعبوس الوجه. نعم أحسن الله عليك. وقوله تظن أن يفعل بها فاقرة، يقول تعالى ذكره تعلم أنه يفعل بها داهية، والفاقرة الداهية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تظن أن يفعل بها فاقرة قال داهية، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة تظن أن يفعل بها فاقرة أي شر، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله تظن أن يفعل بها فاقرة قال تظن أنها ستدخل النار قال تلك الفاقرة. طبعا هذا تفسير بالنتيجة، يعني الفاقرة اللي هي النار تفسير بالنتيجة، طبعا شر وداهية هذا متقارب في المعاني. يبقى عند العبارة الأخيرة. نعم أحسن الله عليك. وأصل الفاقرة الوسم الذي يفقر به على الأنف، أو يكون أصل الفاقرة ما يكسر فقر الظهر، يعني يرجع إلى فقر الظهر، وهذا أبلغ، يعني كان فاقر عن شيء قد إيش شله وقطعه، يعني يكون من كسر فقر الظهر. لعلنا نقف عند هذا الحد. نعم إيه تظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، وغالب الظن الذي يأتي في الآخرة فهو في اليقين، الظن الذي يأتي في الآخرة في اليقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.